قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فجدير بنا أن نقدم حمدا لله وشكرا له، فبالشكر تزاد النعم وتدفع النقم. ولقد قال الله سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، فقدموا حمدا كثيرا لربكم سبحانه وتعالى على نعمه وعلى آلائه حتى تزداد عليكم النعم وحتى تدفع عنكم النقم. فالله سبحانه وتعالى يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ثم إن صحائفنا تنور بحمدنا لربنا سبحانه وتعالى، فأكثروا من حمد الله وأكثروا من شكره ورطبوا ألسنتكم بذلك. ثم حق لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه وأن نسلم امتثالا لأمر الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وإقرارا لهذا النبي الكريم بالفضل. فالله سبحانه وتعالى أخرجنا به من الظلمات إلى النور، فصلوات الله وسلامه عليه أتم صلاة وأفضل تسليم. ثم ولأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فنشكر أهل هذه القرية المباركة، بارك الله فيهم ووهب المسيئين منهم للمحسنين على تفضلهم بهذه الدعوة، وجمع الله بين قلوبهم على كتابه وعلى سنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أشكر كل من ساهم في بناء هذا المسجد أو سعى فيه، أسأل الله أن يثيبه وبشراه بقول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ثم أعقب بشكر أخي فضيلة الشيخ محمد بن عبد الباقي وفقه الله وجزاه الله خيرا على طيب الكلام الذي قدمه، وأسأل الله أن يثيبه. ووددنا أنه واصل الحديث وفقه الله، وقد سمعت من كلامه الطيب شيئا من التذكير بسيرة نبي الله يوسف صلى الله عليه وسلم، فأردت أن أسير على منواله وعلى نسجه الذي نسج، فأتناول بعض الآيات من هذه السورة المباركة. وكتاب الله كله مبارك، شهد الله له بذلك فقال: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. فكتاب الله كتاب مبارك، مبارك علينا عند تعلمه، إذا تعلمناه نثاب، إذا علمناه نثاب، إذا سمعناه وأنصتنا نثاب، إذا تلوناه نثاب، إذا عملنا به نثاب. فهو كتاب مبارك كله خير وكله بركة. فأتناول بعض الآيات من هذه السورة المباركة مذكرا نفسي وإياكم بها، مطلعها قول الله تعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. جاءوا من أين؟ جاءوا من بلاد كنعان لما حدثت مجاعة وحدث قحط في البلاد، جاء إخوة يوسف وقد سمعوا أن مصر بها رجل قائم بالعدل، وأن مصر بها بعض الخيرات، وأن من جاء إلى هذا الرجل عزيز مصر لا يضام بل يكرم. فحلت بالبلاد آنذاك مجاعة عظيمة في عموم البلاد في السنوات العجاف التي ذكرها الله في كتابه وفسرها يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم للملك. فضربت البلاد مجاعة عظيمة، جاع الناس فيها جوعا شديدا، وكادت الأنفس أن تتلف، وقادت الزروع أن تتلف، بل تلفت الزروع وقادت المواشي أن تهلك. ولكن ومن حسن تدبير يوسف صلى الله عليه وسلم، من فضل الله ثم من حسن تدبير يوسف، سلم الله البلاد وسلم العباد. فكان الصديق عليه السلام قد أعد لذلك عدة، فتسامع الناس بمصر وأن بها يوسف، تسامع الناس بمصر وأن بها رجلا كريما قائما بالحق والعدل، فأتوا إلى مصر يلتمسون الزاد. كل يأتي بأموال أو ببضاعة من بلاده إلى مصر يستبدلها بالقمح. فجاء في من جاء من الناس إخوة يوسف، جاءوا من بلاد كنعان بالأردن إلى مصر، فدخلوا على يوسف. فلما دخلوا على يوسف وهم 10 إخوة له، وحادي عشر كان قد تخلف وهو أخوه الشقيق، وهو أخوهم لأبيهم لكن أخ شقيق ليوسف عليه السلام. قال تعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم، فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون لا يعرفون. استنبط بعض أهل اللطائف في التفسير فائدة هنا، قالوا إن يوسف لما كان تقيا عرفهم، ولأنهم كانوا أصحاب معصية غطت المعصية على أعينهم فلم يعرفوه. فكما قال تعالى: اتقوا الله ويعلمكم الله، وكما يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني أن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فالتقي يعلمه الله، وشاهد ذلك من التنزيل قوله تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي بصيرة تفرقون بها بين الحق والباطل. فعرفهم وهم له منكرون. فلما جهزهم بجهازهم قال: أتوني بأخ لكم من أبيكم، أتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قال العلماء في الفوائد التي أشار إليها فضيلة الشيخ محمد بن عبد الباقي وفقه الله، قالوا في الفوائد يستفاد أدب في التعامل مع الناس في هذا المقام، أنك تشتد إذا احتاج الأمر إلى شدة، وتلين إذا احتاج الأمر إلى تليين. فقال يوسف عليه السلام: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، خير من أكرم الأضياف، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوا بلادي، لا أريد أن أراكم. فاستعمل اللين واستعمل الشدة: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، أي خير من أكرم الأضياف، فإكرام الضيف عبادة نتعبد الله بها، إكرام الضيف نتعبد الله به ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقديما ذموا البخلاء فيجوهم الهاجي قائلا: رأيت الفضل متكئا يناجي الخبز والسمك، فقطب حين أبصرني ونكس رأسه وبكى، فلما أن حلفت له بأني صائم ضحك. فيذمون البخلاء. الشاهد أن يوسف استعمل اللين: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، لا تقربوا بلادي ولا أحب أن أراكم. فيقول العلماء في تعاملاتنا مع الناس: الأصل اللين، الأصل اللين، لأن النبي قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. لكن إن احتاج الأمر إلى شدة واستعملت فيه اللين أكون غير موفق، فالموطن الذي يحتاج إلى شدة أشتد فيه. ولذا قال الله سبحانه لذي القرنين: يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. فحتى في تربيتك لأولادك لين في الخطاب، لكن هناك ولا طماع تقسم قطع اللحم على الأولاد واحد يأتي يهبش قطعة أخيه. نصحت مرة مرتين ثلاث ما سكن، في هذه الحال ماذا أصنع؟ لابد من الاشتداد شيئا ما حتى ينضبط، وإلا فسدت أموري، وإلا فسدت أموري، وتعلم الولد الطمع وتعلم الولد الظلمة. فهكذا تلين إذا احتاج الأمر إلى تليين، وتشتد إذا احتاج الأمر إلى شدة. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. المراودة الطلب بتلطف ورفق، أي سنطلب برفق وتلطف من أبيه أن يأتي به معنا. سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. قال الله سبحانه: لما جهزهم بجهازهم وقال لفتيانه: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. هم أتوا بدراهم من فضة. قال يوسف: دسوا هذه الدراهم مرة ثانية في شكارات القمح أو في أحمال القمح، حتى إذا رجعوا إلى البلاد قد لا يجدوا عندهم أموال يأتوا للشراء مرة ثانية بها، فيجدوا الأموال فيها يشعرون أننا أكرمناهم ويأتوا مرة ثانية بأخيهم على وجه السرعة. وقال لفتيانه: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. ففيه جواز الحيل. الحيل على قسمين: حيل مباحة وحيل غير مباحة. فالحيل المباحة هذا من أدلتها، ومن أدلتها قول الله سبحانه في شأن داود عليه السلام، في شأن أيوب عليه السلام: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. خذ شمراه فيه 100 عصايا اضرب به ضربة واحدة زوجتك حتى لا تقع في الإثم، فكان قد أقسم أن يجلد امرأته 100 جلدة. ومن الحيل المباحة: وتفطنوا إلى أن النساء لهن حيل. صواحب يوسف بالمناسبة من حيل النساء ما ورد من أن رجلا فقيرا أتى إلى أسماء بنت أبي بكر فقال لها: يا أم عبد الله، أنا رجل فقير أريد أن أبيع في ظل دارك، أريد أن أبيع في ظل دارك، يعني جنب البيت، فالبيت له حق، لا يأتي أي شخص يستظل بجداري إلا بإذني. يا أم عبد الله، أنا رجل فقير أريد أن أبيع في ظل دارك. قالت له: أنت تعرف أن زوجي الزبير رجل غيور، وإني إن أذنت لك لم يأذن الزبير، ولكن انتظر، إذا جاء الزبير تعال استأذن، إن أذن لك فتعال. فلما جاء الزبير، جاء هذا الرجل الفقير ودخل على أسماء وقال: يا أم عبد الله، إني رجل فقير أريد أن أبيع في ظل دارك. فاشتدت عليه أسماء شدة شديدة تصنعا أمام زوجها الزبير، فقالت: أما وجدت غير ظل داري تبيع فيه؟ البلد مليئة بالدور، ابحث عن دار غير داري. فلما اشتدت، الزبير موجود، قال لها: لماذا تشتدي علي هذه الشدة؟ قالت: ألم تسمع ما قال؟ يريد أن يبيع في ظل داري. قال: وماذا فيها؟ يبيع في ظل دارك. قالت: تأذن يا أبا عبد الله؟ قال: أأذن. فقالت: خلاص، ما دام أبو عبد الله قد أذن، تعال بيع في ظل داري. وهي هذا الذي تريده، هي في الأصل هذا الذي تريده في الأصل. فوصلت إلى مرادها بحيلة من الحيل. أعود، قال الصديق يوسف: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. قوله وقال لفتيانه، ففيه جواز اتخاذ الخدم والعمال. اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا، منع منا الكيل. كيف منع منكم الكيل وأنتم رجعتم بالبضاعة كاملة ورجعتم أيضا بأموالكم؟ فمعنى قولهم منع منا الكيل أي سيمنع منا الكيل، فقد يعبر عن المستقبل بالماضي إذا كان متحقق الوقوع. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. كيف أتى وكيف لا نستعجله؟ أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فمنع منا الكيل سيمنع منا الكيل يا أبانا. فأرسل معنا أخانا نكتل. من الطريف أن بعض فئات الإباضية والخوارج وجدت ابنا من أبنائهم بقول أحدهم: ما اسم ابنك؟ قال: اسمه نكتل. قلت له: لماذا سميته نكتل؟ قال: يا أخي كيف، أخو يوسف. فقال: أرسل معنا أخانا نكتل، جعل نكتل اسما. والصواب أن نكتل فعل ولا اسم ولا حرف؟ فعل. أرسل معنا أخانا نكتل وإن له لحافظون. قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أي وعد تعدونني به؟ أنتم وعدتوني وأخلفتم الموعد، ضيعتم يوسف. والمؤمن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ من جحر واحد مرتين. قال تعالى: ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا: يا أبانا، هذه ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا، نجلب لهم المير وهي الطعام، ونحفظ أخانا، ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به. ما معنى الموثق؟ الموثق والميثاق هو العهد المؤكد باليمين. في الأصل معنى الموثق الشيء الذي تحدث به الثقة في القلب ويطمئن به القلب. فلما كان الشخص إذا عاهد الشخص عهدا وأقسم له بالله يحدث ثقة في القلب، سمي هذا موثق أو ميثاق. لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. قيل معنى إلا أن يحاط بكم إلا أن تهلكوا عن آخركم، وقيل يحاط بكم يحال بينكم وبين أخيكم. وكلمة الإحاطة تأتي بمعنى الهلاك أحيانا، وتأتي بمعنى مظنة الهلاك أحيانا، وتأتي بمعنى الغلبة أحيانا. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، ووصاهم وهم في طريق السفر، وهم في بداية السفر. قال الله سبحانه: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. كانوا طوالا على درجة عالية من الطول، ومع الطول جمال، وكما يقولون والخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيف، ولكنها أمور درج عليها الناس العرق دساس في غالب الأمر، فكانوا على درجة عالية من الجمال، وكانوا على درجة عالية من فراهة الأجسام، يعني أشخاص طوال وعلى درجة عالية من الجمال. لماذا هذا؟ جدتهم سارة سارة لم يكن في زمانها امرأة أجمل منها على وجه الأرض، وأيضا أخوهم يوسف أوتي شطر الحسن، ولقد قال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، يعني الأقوياء العلماء. فكانوا على درجة عالية من الطول والقوة والجمال. فإذا دخل هؤلاء الأحد عشر بلدة من البلاد، كمان الشرطة ستستوقفهم. يعني إذا رأيت الآن داخل بلدك عشر رجال طوال طول وعرض وجمال ولابسين ثياب بيض، كمان الشرطة يوقفهم. فلذلك أخذ الحذر مطلوب. والعين حق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغتسلوا. فخاف عليهم من العين وخاف عليهم من العدو، فقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. والعين حق قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى: ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجل أبيض وسيم وضيء يقال له سهل بن حنيف. فسهل بن حنيف قام يغتسل، فمر به رجل يقال له عامر بن ربيعة، فرآه يغتسل ورأى جلده الأبيض، فقال: ما هذه الجلد؟ والله ما رأيت في حياتي جلدا كهذه الجلد، ولا كأنه جلد فتاة بكر. فسقط سهل صريعا في الحال. فذهب أصحابه بسرعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، أدرك سهلا صريعا يا رسول الله. قال: من تتهمون؟ وكأن العين كان معروفا الذي يصيب الناس بعينيه. قالوا: نتهم عامر بن ربيعة. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فجاء، قال: علام يحسد أحدكم أخاه؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. أمره أن يتوضأ ويغسل ركبتيه، وأخذ الماء وصبه على سهل بن حنيف، فقام كأنما أنشط من عقال، كأنه كان مربوط وقام يجري. فإذا قال لك شخص: اغتسل لي، إذا استغسلتم فاغتسلوا. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم على وجه جارية لأم سلمة تغيرا وسوادا، يعني ممكن العين تؤثر في الجلد، فقال: إن بها النظرة فاسترقوا لها. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسماء بنت عميس بعد مقتل زوجها جعفر يزور أولادها، جعفر بن عم الرسول، فرأى أولادها حولها نحافا كالأفراخ، فقال: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة نحيفة؟ قالت: تسرع إليهم العين يا رسول الله. قال: فاسترقي لهم، فالعين قد تجعل الولد نحيفا بإذن الله. فلذلك كان الرسول يعوذ أبناء الحسن والحسين: أعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فعوذ نفسك بالمعوذات بهذا الذكر، وعوذ أبناءك كذلك. فالعين حق. قال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء. أمر الله نافذ، أمر الله لا بد أن ينفذ. إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. فلما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. ولكن لا يتصور أحد أن يعقوب جاهل، كلا، بل قال تعالى: وإنه لذو علم لما علمناه. فإن انتقدت شخصا، أو عفوا، بينت أن فعل شخص من الأشخاص ليس هو الأصوب أو هناك غيره أولى منه، أيضا تثني على الشخص. الله سبحانه قال: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. فمع أن الله ذكر أن الذي فهمها سليمان، لكن أثنى أيضا على داود، قال: وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. فإذا جاءك ولدان من أولادك، كل كتب كلمة، قال: يا أبي، خط من الأحسن؟ أنا في أمامي خط أحسن من الآخر، لكن لا بد أن أسعى لجبر الخواطر، مع أنني سأقرر الحكم. أقول: أنت يا أحمد، الحمد لله آتاك الله فهما جيدا، لكن أنت هذه المرة تسرعت في الكتابة ويعني أهملت الكتابة مدة، فإن شاء الله إذا تدربت ستكون على خير كبير، لأن عندك فهم طيب، لكن الخط الجيد المرة هذه خط فلان. أجبر الخاطر المنكسر، مع أنني أقرر ما أريده. وفي هذا الباب أذكر حادثة حدثت لما رجع النبي من مكة عام الفتح، فجرت وراءه ابنة حمزة، كانت من المستضعفين، فقالت: يا عمي يا عمي، تنادي الرسول. فرآها علي، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الله سبحانه، أو أفرجعنا إلى قصة ابنة حمزة لما تبعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من مكة، فقال علي: يا فاطمة، ابنة عمك خذيها يا فاطمة. فأخذتها فاطمة، فجاء جعفر ينازع فيها، يقول: أنا أولى بها يا رسول الله، هي ابنة عمي وخالتها تحتي، يعني أنا زوج خالتها. قال علي: هي بنت عمي وأنا سبقت إليها. جاء زيد بن حارثة يقول: يا رسول الله، ابنة أخي. قال البعض للمؤاخاة التي كانت بينهم في بدايات الهجرة. فقضى الرسول بقضاء، ولكنه طيب الخواطر كلها، فقال: يا علي، أنت مني وأنا منك، يا جعفر أشبهت خلقي وخلقي، يا زيد أنت أخونا ومولانا. ثناء على من؟ على الجميع. ثم قال: الخالة بمنزلة الأم، خذها يا جعفر. من أجل ماذا؟ أن الخالة بمنزلة الأم. ففيه جبر الخواطر المنكسرة. وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، قال: إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. الصورة هذه يا إخوة سبحان الله مليئة بالمفاجآت. يعني أخو يوسف جاء بعد كم سنة؟ عشرات السنين، ما يقارب 30 أو 40 سنة، وأخوه مفقود ولا يدري أين ذهب أخوه. ففجأة يجد أخاه عزيزا على مصر ويقول له بينه وبينه إني أنا أخوك، أنت أخي. صورة مليئة بالمفاجآت، مفاجآت تسر ومفاجآت أخرى تحزن. فيعقوب عليه السلام لما رجع إليه أبناؤه منتظر رجوع أبنائه ورجوع يوسف معهم، فقالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عندما تعينا فأكله الذئب. أكله الذئب، مفاجأة شديدة على النفس جدا، ولكن هذه مفاجأة أخرى سعيدة على النفس جدا. فالدنيا يا إخواني بكل تقلباتها، وكما قال تعالى وأنه أضحك وأبكى، فقد تأتيك مفاجأة سعيدة وقد تأتيك مفاجأة محزنة، ولكن وطن نفسك على الصبر. إن جاءت مفاجأة غير سعيدة جهز الاسترجاع، إنا لله وإنا إليه راجعون. غير سعيدة لا تسرك، إن جاءت مفاجأة تسرك تهيأ بسجود شكرا لله، تهيأ بسجود شكرا لله، فتكون شاكرا وصابرا. وهذا حال المؤمن، هذا حال المؤمن على الدوام. وفي الأثر أعوذ بك من طواريق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. ويقول الإمام العالم قتادة رحمه الله من المفسرين، وهو يذكر قصة موسى والخضر، يقول في شأن الغلام الذي قتله الخضر سبحان الله: الولد كان وسيما وضيئا مليحا، فيا فرحة أمه لما ولدته، ويا فرحة والده حين رأى الغلام المليح الجميل الذكر قد رزقت به زوجته، فرح فرحا شديدا. ويا حزن الوالدين لما آتاهما الخبر أن رجلا جاء وأخذ ابنك وضرب رأسه بين حجرين وكسر رأسه، حزن شديد. ولكن لو علم حقيقة الأمر وأنه لو عاش لأرهقهما طغيانا وكفرا ما حزنا ولا فرحا، ولكن الله يعلم ونحن لا نعلم.